ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الدين، الفرار من الفتن. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار، وهي نوعان: فتنة خاصة وهي فتنة الشهوات، فتنة الشهوات. قال عليه الصلاة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة، يعني الأعمال الصالحة. والثاني فتنة عامة تعم الناس، وهي فتنة الشبهات، الشبهات. فالفتن تضعف الدين، الشهوات تضعف الدين. فذكر هذا في كتاب الإيمان، أن من وقع في الفتن ضعف إيمانه، فذكر هذا. قال: من الدين الفرار من الفتن، حتى يعني لا يضعف إيش؟ لا يضعف إيمانك. فهذا هو الشاهد من هذه الترجمة، أن الإنسان إذا هرب بدينه خوف على إيمانه حتى لا يضعف من الشهوات أو من الشبهات. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا القعنبي، أخوه القعنبي. والقعنبي من أفضل الناس على الإطلاق الذين رووا عن مالك، بإجماع أهل العلم أن لا أحد روى عن مالك أفضل من هذا الرجل عبد الله بن مسلمة القعنبي. حتى قال يعني يحيى بن معين: قال القعنبي أثبت الناس في مالك، يعني ما حد يوازيه. ثم بعد ذلك عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم. قال عن مالك الإمام عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن هذا المدني، وهو ثقة، يروي عن أبيه بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف يعني رؤوس الجبال، رؤوس الجبال، ومواقع القطر يعني المطر، يتبع الربيع، وين الربيع؟ ذهب له. يفر بدينه من الفتن، يعني تكثر الفتن، وهذا يعتزل هذه الفتن. ففي بيان أن اعتزال الفتنة من الدين، والإنسان متى ما اعتزل الفتن فهذا سلم على دينه. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. لأنه الإنسان متى ما خاض في الفتن ضعف إيمانه، ضعف إيمانه، ومتى ما جنب الفتن فهذا هو السعيد، وهذا الذي يكمل إيمانه. فذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب الإيمان لبيان أن الخوض في الفتن سبب من أسباب ضعف الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. نعم. قال نعم قال رحم الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. نعم، يقول: لا أحد أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأن المعرفة فعل القلب، المعرفة يعني محلها القلب. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما نوت. فهذا في بيان أن يعني الاعتقاد محله القلب. قال: حدثنا محمد بن سلام يعني السلمي قال: أخبرنا عبده عبده بن سليمان، عبده بن سليمان الضبعي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر من الأعمال، يعني الأعمال الصالحة التي تقرب بها العبد إلى ربه، بما يطيقون، يعني ما كان يأمرهم بما فيه مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا إن لسنا كهيئتك، يعني لسنا مثلك يا رسول الله، لسنا كحالك، أنت قد غفر لك ما تقدم بذنبك وما تأخر، فنحن يعني نكثر من الأعمال الصالحة حتى يعني يغفر الله لنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه، يعني كان إخوة يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام إذا غضب، ثم قال أو يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، يعني أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله، خذوا من الأعمال ما تطيقون، لا تشددوا على أنفسكم، كما جاء من حيث عائشة أيضا عند مسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ومن المعروف أن قليل دائم خير من كثير منقطع، فالشاهد هذا الحديث في بيان أن الإنسان لا يشدد على نفسه، لأنه متى ما شدد على نفسه مع طول الزمان سوف يفتر ويضعف ويندم. جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر رضي الله عنه، حتى يعني تزوج امرأة وكان ليس له رغبة في النساء، فذهب عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال يا رسول الله إن عبد الله كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله صمي 3 أيام من الشهر، قال إن أطيق أكثر من ذلك، إلا أن قال صم يوم وافطر يوم، فهذا صيام داود، يا عبد الله إن لأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق ولبدنك عليك حق. فكان يا أخوان عبد الله بن عمرو العاص في آخر حياته أصيب بالعمى والسل، ضعف بدنه بالسل، وكان يقول ليتني أخذت بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يا أخواني لا يشدد على نفسي حتى لا يفتر مع طول الزمان. نعم. قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن به وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نعم، هذا عاده الإمام، قال باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، يعني بغضك للكفر يدل على إيمانك، هذا معنى الترجمة، بغضك للكفر بغضك للمعاصي يدل على إيمانك. قال حدثنا سليمان بن حرب هذا المكي كان قاضي مكة، قال حدثنا شعبة يعني بن حجاج أمير المؤمنين. قلنا القاعدة في شعبة إيش يا أخوة؟ كل شعبة ضعيف إلا هذا الرجل. نعم. عن قتادة بن دعامة السدوسي كان أعمى رحمه الله، كان أعمى وهو من يعني طلاب أنس بن مالك وهو بصري، يسمى الأكمة ويسمى الأعمى. عن أنس رضي عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 من كنا فيه، يعني 3 صفات من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هو التلذذ بالطاعات، التلذذ بالطاعة. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة رسوله عليه السلام على كل الخلق. قلنا أن الشيخ بن باز رحمه الله قال: الذي لا يحب الله ولا رسوله هذا كافر، هذا كافر. ومن قدم محبة يعني نفسه أو محبة ابنه أو غير ذلك على محبة الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف إيمان، لا يمحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. فمن كمال الإيمان أن تقدم محبة الله ورسوله على كل مخلوق. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم قال نعم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، يعني لا يحب عبدا إلا في الله، ليس لمصلحة دنيوية، ليس لمصلحة دنيوية. قال ومن حب عبدا لا يحبه إلا لله، يعني لله وفي الله. هذا المحبة الدينية، محبة الله ورسوله، محبة لله، محبة في الله، كل هذه محبة دينية، محبة دينية. قالوا ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يعني يكره أن يرجع في الكفر كما يكره إيش أن يلقى في النار. هذا يدل على يعني كمال إيمانه، وأن هذا كله من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عن الحياة، وقال خردل من خير. نعم. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هنا أراد الرد على المرجئة في هذه الترجمة، أراد البخاري أن يرد على المرجئة، وأن الناس في الإيمان ليسوا بمستوى واحد، بل يتفاضلون. إيماننا نحن ليس كإيمان الصحابة، إيمان الصحابة لا يوازيه إيمان، فالناس يتفاضلون في الإيمان. أما المرجئة قالوا الناس في الإيمان سواء وأهله فيه سواء، ذاك يقول ابن طاهر كان أحد أمراء خراسان قال: قاتل الله المرجئة، يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل وأبو بكر وعمر، وأنا والله أستحي أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، أقول أستحي. فهم يخبرون أن الناس في الإيمان في مستوى واحد، نقول لا، الناس يتفاضلون. هل العاصي إيمانه كإيمان من خاف الله واتقاه؟ لا لا لا يستوي هذا مع هذا. قال حدثنا إسماعيل، هذا ابن أبي أويس أخوه، هذا ابن أخت الإمام مالك، الإمام مالك خاله، وهو كثير رواية عن خاله إسماعيل ابن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك. قال حدثني مالك، يعني خاله، عن عمرو بن يحيى المازني هذا المدني. والقاعدة أن مالك يا أخوة مالك غالبا لا يروي إلا عن أهل المدينة، يعني قليل جدا إذا روى شخص ليس إذا روى عن شخص عن غير أهل المدينة. والسبب يا أخوة أن مالك رحمه الله ما فارق المدينة أبدا حتى مات، هذا هو السبب، أن الإمام مالك ما خرج من المدينة حتى مات، ما ذهب في طلب العلم، لأن كان العلماء في ذاك الزمان هم أهل المدينة، بل كان الناس يفدون إلى المدينة لطلب العلم، فأين يذهب والعلماء عنده؟ أين يذهب؟ لذلك تجد أن يعني غالب مشايخ مالك هم من أهل المدينة. فعمر بن يحيى هذا مدني، عن أبيه قال عن أبي سعيد الخدري عنه قال سلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: اخرج يعني من النار، من أهل المعاصي، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يدل عليه الشيخ أن الناس يتفاضلون، أولئك دخلوا الجنة مباشرة، هذا مؤمن لكن ضعيف الإيمان، دخل النار لكن لأن عنده ذرة من إيمان، بسبب هذه الذرة من الإيمان دخل الجنة بالشفاعة. فقال: خرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: فيخرجوا منها قد اسودوا، يعني من النار، فيلقون في نهر الحياة، نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل إذا جاء المطر تنبت الحبة، ويسمون إخوة بالجهنميين، الجهنميين نسبة إلى جهنم، الجهنميين. ثم يقولون: يا رب هل سميتنا بغير هذا الاسم؟ الذي استغدره الناس فيسمون عتقاء الله من النار كما جاء في الحديث عتقاء الله من النار. قال ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني الحبة أول ما تخرج صفراء ملتوية ثم تكون خضراء. فالشاهد من هذا يا أخوة أن الناس في الإيمان ليسوا في مستوى واحد، وناس يدخلون الجنة مباشرة ومن كمل إيمانه، وناس يعذبون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة هم إيش؟ ضعيف الإيمان صاحب المعاصي. فدل هذا حيث على أن الناس لا ليسوا في طبقة واحدة في الإيمان، وهذا في رد على المرجئة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يطره، قالوا فما أوت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. نعم. قال حدث محمد بن عبيد الله يعني السلمي قال حدث إبراهيم بن سعد هذا مدني عن صالح عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري عنه يقول قال سلم بينما أنا نائم ورؤيا الأنبياء حق يا أخوة رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص يعني ثياب منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني أن هناك من ثوبه يبلغ إلى ثديه وعورته ظاهرة، هناك من ثوبه إلى بطنه، هناك من ثوبه إلى رجله، هناك من ثوبه طويل جدا. قال وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص جره يعني أن ثوبه طويل. فقال يا رسول الله ما أولت يعني ما تفسير هذا الرؤيا؟ قال الدين، يعني أن عمر إيش ممن كمل إيمانه. فهذا فيه بيان أن الناس يتفاضلون في الدين ليسوا بمستوى واحد. وفي بيان أيضا أن الإنسان إذا رأى رؤيا ليس عليه ثياب عريان دل على ضعف إيمانه، وإذا رأى عليه ثياب طويلة دل على قوة إيمانه، وهكذا في مسألة الثياب فإن الثوب يدل على الدين، يدل على الدين، العري يدل على ضعف الدين، والثوب كلما كان طويلا في المنام دل على يعني كمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله باب الحياء من الإيمان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. قال باب الحياء من الإيمان. الحياء من أمور القلبية من أعمال القلوب، يعني حتى أعمال القلوب من الإيمان كلها داخلة في مسمى الإيمان. يعني البخاري رحمه الله لا زال يرد على المرجئة يبين أن كل الأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلوب كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقلنا أن كتاب الإيمان صنف الإمام البخاري كي يرد على فرقة المرجئة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قلنا هذا التنيسي قبل كان القعنبي عبد الله بن مسلمة، قلنا أفضل من روى الموطأ القعنبي، ثم بعد يأتي من هو؟ يأتي التنيسي. يقول الإمام النسائي رحمه الله يقول رجلان روى الموطأ أفضلهما القعنبي ثم التنيسي. يقول النسائي يقول رجلان روى الموطأ أفضلهما القعنبي ثم التنيسي. قال أخبرنا مالك، إذن هذا يأتي بالطبقة الثانية أو عفوا بالدرجة الثانية في رواة الموطأ. عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا من روى إيش؟ رواية الأبناء عن الآباء، أن رسول الله مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة، يقول أنت تستحي ويفوتك الشيء الكثير بسبب الحياة، يعني أنه كان إيش؟ كان يلومه على الحياة، يلومه على الحياة. فقال صلى الله عليه وسلم دعه يعني اتركه على هذه الصفة فإن الحياء من الإيمان، يعني الذي يستحي يدل على كمال إيمانه اتركه. والحياء كما قال العلم ينقسم إلى قسمين، حياء ممدوح حياء ممدوح، وهو ترك ما يستحى منه من الأقوال والأفعال، هذا ممدوح. حياء ممدوح وترك ما يستحى منه من الأقوال والأفعال. والثاني حياء مذموم، وهو إذا منع الحياء من فعل الواجبات أو نحو ذلك، فيكون هنا الحياء مذموم. نعم. قال رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم، هذا من عادات الإمام البخاري رحمه الله أنه أحيانا يعقد الترجمة بآية من كتاب الله، وأحيانا طرف حديث، وأحيانا فقه منه. فقال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يعني المشركين، مرت هنا المشركين، هذه جاءت في صورة براءة، الآية هذه في صورة براءة. قال: فإن تابوا يعني المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خاصة أن أصبحوا يعني مؤمنين. وفي الآية الأخرى قال: فإخوانكم في الدين، أيضا في براءة، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني أصبحوا إخوة لكم في الدين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قلنا يا أخي قيل المسندي لأن أول من جمع مسانيد الصحابة، وقيل لا، أنه كان يعني لا يحدث إلا بالأسانيد فسمي المسندي. قال: حدثنا أبو روح الحرمي، هذا صدوق، حرمي ابن عمارة أو عمارة. قال: حدثنا شعب بن الحجاج عن واقد بن محمد المدني قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: أمرت. ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت، ما الذي أمره؟ الله، قولا واحدا، لا آمن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله. وإذا قال الصحابي أمرت، ما الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال التابعي أمرت أو أمرنا، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل إيش؟ صحابي الصحابة. فقال أمرت، هذا ما يقال يا أخوة مبني للمجهول، إنما يقال إيش؟ مبني إيش؟ للمعلوم، لأن عرف أن الآمر هو الله. أن نقاتل الناس، يعني الجهاد، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا حتى انتهاء الغاية، يعني إلى هذا. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني، عصم يعني منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني ما أخفوه في قلوبهم إلى الله، إن كانوا صادقين أو كاذبين أمر الله، لكن نحن لنا الظاهر، لنا الظاهر، والله تولى السرائر. فالشاهد من هذا أن الإنسان متى ما شهد الله الله وأنه رسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة يشهد له بالإيمان، يشهد له بالإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب من قال أن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: اي العمل افضل؟ فقال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم. قال رحمه الله: باب من قال ان الايمان هو العمل. الايمان هو العمل، والقاعده عند السلف انه لا ايمان الا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. بل ذكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة قال: نظرت في كتاب الله، يقول الأجري نظرت في كتاب الله، وإذا أكثر من 50 آية يأتي الإيمان مقيد بالعمل ثم الجزاء. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، إن آمنوا وعملوا الصالحات إن نظر أجر من أحسن عملا، وهكذا. يقول الإيمان مقيد بالعمل، لأنه لا إيمان إلا بعمل. قالوا تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب إيش؟ إيمانكم، بسبب إيمانكم. وقال عدة من أهل العلم، يعني جماعة من العلماء، فربك لسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني قالوا عن إيمانهم، عن قول لا إله الله. فقال عن قول لا إله الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس الكوفي وموسى بن إسماعيل البصري، قال حدثنا إسماعيل، عفوا، إبراهيم بن سعد. هذا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، من بيت كريم، جده لأبيه عبد الرحمن بن عوف، وجده لأمه أبو عبيدة بن الجراح، فهو يعني من بيت كريم. ويعني جمهور العلماء يوثقونه، ولا عبرة يعني من قال أنه ضعيف وهو يحيى بن سعيد القطان، خطأ العلماء لما ضعفه، ولو قال ابن حجر قال هو ثقة ومن تكلم فيه لا حجة عنده، يعني ما عنده حجة. طيب، قال حدثنا ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري الإمام، عن سعيد بن المسيب. قيل يا أخوة أن الزهري لازم سعيد 10 سنوات، ما يفارق ليل ولا نهار، لذلك يعني تجد يعني رواية كثيرة عنه، لأن لازمه 10 سنين. قال عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، سعيد المسيب القرشي، حتى قال أبو حاتم الرازي قال لا أعلم في التابعين من هو أنبل وأفضل منه، يقول لا أعلم في التابعين من هو يعني أنبل منه، وهو يعني تزوج ابنة من يا أخوة؟ أبو هريرة، تزوج ابنته، حتى يعد من أثبت الناس في أبي هريرة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، يعني أفضل أعمال إيمان. فالشاهد أراد إيش؟ أن يبين كما قال في الترجمة أن العمل معناها الإيمان. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال حج مبرور، المبرور الذي لم يخالطه إثم، لم يخالطه إثم. فدل هذا الحديث على أن العمل، على أن الإيمان يسمى عمل. قال رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. هذه الترجمة عقدتها البخاري لبيان أن لفظ الإسلام يطلق على كل من أثر الإسلام، حتى لو أبطن ما أبطن نحن لنا الظاهر. قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني أنه يعني أسلم خوفا لكن قلبه لم يسلم، قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. قال أما إذا كان الإسلام على الحقيقة، قال إن الدين عند الله الإسلام. فالشاهد أن من هذه الترجمة أن البخاري أراد أن الإسلام يطلق على كل من قال أشهد الله وأنه رسول الله، سواء كان قال صادقا أو قال كاذبا، نحن لنا الظاهر والله يتولى أسرار. قال حدثنا أبو أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب. قلنا يا أخوان أن شعيب هو ابن حمزة الحمصي أيضا كان ما يحدث الناس أبدا مع أنه كان حافظة، حدث فقط أبو اليمان بحيث واحد والباقي أجازة، قال أجزتكم تحدث عني مروياتي، أعطاه الكتاب وأصبح يحدث عنه بالإجازة. وقلنا أن البخاري رحمه الله انتقى رواية شعيب عن رجلين فقط الزهري وأبو الزناد، لغات البخاري من أول آخر فيه فقط أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبو الزناد وهكذا فقط. قال عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص وهذا تابعي كثير الحديث عن أبيه يعني سعد بن وقاص عنه أن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أعطى رهطا، الرهط يا أخوة من 3 إلى 10، وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه يعني فيه خير، يعني أعطوا ناس لكن هذا يعني فيه خير وأفضلهم أفضلهم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. يعني لماذا ما أعطى فلان؟ والله أني راه مؤمن. فقال أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلب يعني وقع في قلبي لماذا لم يعطيه يعني رجل فيه خير وصلاح وأعطوا ناس دونه. قال فغلب ما أعلم منه فعدت لمقالتي يعني قلت يا رسول، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، يعني يقسم سعد أن هذا رجل فيه خير. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبا يعني وقع في قلبي ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذا أخوة في بيان أن ليس يعني كل شفاعة تقبل، يعني سعد بن وقاص ما قبل وسلم شفاعته في هذا الرجل، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله شفع لي مغيث عند بريرة ما قبلت الشفاعة، لما قال يا بريرة ألك في مغيث؟ قالت يا رسول الله هل هو أمر أم شفاعة؟ قال شفاعة. قالت ليس لي به حاجة. فشاهد أنه ليس كل شفاعة تقبل حتى كان يعني رجل فاضل رجل كريم. حتى قيل أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان من أكثر الناس يعني شفاعات في هذا الزمان، وكان أحيانا تقبل شفاعته وأحيانا ما تقبل شفاعته، فما هو بلازم أن كل شفاعة تقبل. فالشاهد أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شفاعة سعد في هذا الرجل مع أنه رجل مؤمن كامل إيمان عرف عنه، لكن أعطى أولئك القوم قيل لعلهم يعني يتألف قلوبهم فقدمهم لأن عندهم مثلا ضعف إيمان أو نحو ذلك أو أسلموا حديثا أو غير ذلك، وهذا الرجل لكمال إيمانه ما يخشى عليه من الفتنة، لكن أولئك من أسلم حديثا قد يخشى عليه الفتنة. فلذلك يعني قدم أولئك القوم على هذا وما أعطاه، وذلك لأنه يعرف عنه كمال الإيمان ولا يخشى عليه الفتنة. نعم. قال رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام. قال عن مروة ثلاثة من جرمهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. قال رحمه الله باب إفشاء السلام. الإفشاء يعني نشر السلام من الإسلام، دي على الإسلام، إذا سلمت على الناس دي على أنك مسلم. فإفشاء السلام أي نشره بين الناس، لا يكون سرا أو تسلم على شخص دون شخص، على الذي تعرف تسلم والذي لا تعرف ولا تسلم، لا، إنما تسلم على الجميع. قال وقال عمار يعني ابن ياسر رضي الله 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، تكون منصف في نفسك، تقول الحق حتى ولو على نفسك. وبذل السلام للعالم يعني تسلم على الجميع. والإنفاق من الإقتار، يعني مالك قليل وما هذا تنفق في سبيل الله. فالإقتار هو القلة، الإقتار يعني القلة، ليس لأنه فقير ما عنده، لا عنده لكن قليل، ومع هذا يتصدق. قال حدثنا قتيبة، قال قتيبة ابن سعيد البغلاني، لا يوجد في كتب حديث قتيبة إلا هذا فقط، ليس هناك رجل اسمه قتيبة إلا هذا ابن سعيد البغلاني. قال حدثنا الليث يعني ابن سعد المصري، وقلنا كل ليث إما ضعيف وإما مختلف فيه إلا هذا الرجل الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب، هذا أيضا مصري. عن أبي الخير اسمه مرثد، أيضا مصري. إذا هذا الإسناد إيش؟ كله مصري. إن جاء الإسناد مصري غالبا يكون إيش؟ من طلاب عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن كان له مدرسة في مصر. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، إما من باب الصدقة أو من باب إكرام الضيف، وتقرأ السلام على من عرفته أو على من لم تعرف، يعني تنشر السلام على الجميع، من عرفته على من لم تعرف. فهذا دل على أن حتى الإسلام يزيد وينقص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الإسلام يزيد وينقص. وفيه فضل إطعام الطعام سواء كان من باب الصدقة أو من باب إكرام الضيف، وفيه فضل نشر السلام بين العامة. نعم. قال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر بعد الكفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن، قيل ايكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. قال رحمه الله: باب كفران العشير. العشير هو الزوج، العشير هو الزوج. والمرأة يا أخوة، المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إليه العمر كله ورأت منك شيئا قالت ما رأيت منك شيئا قط، يعني على أمر واحد ما رأيت منك خيرا قط، لأنها تنكر المعروف. فقال كفران العشير، باب كفران العشير. وقال سلم: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأن أعوج ما في الضلع أعلى، إن أردت أن تغيم كسرته، فاستمتعوا بها على عوج. رواه مسلم. يعني أنك المرأة ما تعدل، إذا أردت أن تعدل المرأة تنكسر، يعني إيش معنى تنكسر؟ يعني الطلاق، يعني الطلاق. وقد تكون عالمة من العلماء المرأة، لكن سبحان الله، يعني قال رجل من علماء المالكية في بلاد المغرب، قال: تزوجت امرأة حافظة للقرآن وموطأ مالك ومن أعلم الناس في فقه مالك، قال: ما تمضي معها 3 أيام حتى نتخاصم. شوف، امرأة تخاف الله حافظة القرآن وموطأ مالك، انظر كيف، وكانت من أعلم النساء في فقه مالك، يقول: ما يمضي معي معها 3 أيام إلا ونحن في خصام وفي. شوف، وهي صالحة. والعكس قول بابا أحمد بن حنبل لما ماتت زوجته أم صالح، لأن قال: مكثت معها 30 سنة ما اختلفت معها في شيء، مع أنها لم تكن معروفة في علم ولا في غيره. انظر كيف، فأحيانا امرأة عامية شوف 30 سنة يقول ما اختلفت معها في شيء، وتلك زوجة ذاك الرجل المالكي عالمة من العلماء، ثم تم 3 أيام إلا أنا وهي في خصام. شوف، هذا يحدث كثيرا، بل حتى في الزواج، يتزوج على امرأة عامية تسكت، يتزوج على طالبة علم تحدث مشاكل. أنا أعرف شخصا يعني زوجته داعية من الداعيات، داعية، فلما تزوج عليها حصلت يعني مشاكل ووصلت إلى القضاء وانتهت بالطلاق. شوف، وهي داعية وتعرف يعني التعدد وحكي، سبحان الله، النساء وعاميها ما عنده مال. فالشاهد أن المرأة يعني تكفر العشير بسبب يعني سوء الخلق الذي قد يصدر منها. قال وكفر دون كفر، يعني كفر عمل لا كفر اعتقاد، كفر عمل لا كفر اعتقاد. وفيه عن أبي سعيد الخدري هذا معلق يا أخوة، معلقات البخاري أكثر من 1000 معلق كلها موصولة إلا 100 حديث وغيرها، أو ما يمكن 90 هي التي ما وصلها البخاري رحمه الله، أما كلها موصولة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قلنا من هذا؟ القعنبي، قلنا من أفضل من روى الموطأ عن مالك، عن مالك الإمام، عن زيد بن أسلم العدوي. قلنا القاعدة في مالك يا أخوة أن كل مشايخه أو قالوا إيش هم من أهل المدينة، إذن يكون زيد بن أسلم إيش العدوي المدني رحمه الله مدني. عن عطاء ابن يسار، هذا تابعي صاحب يعني مواعظ وصاحب عبادة رحمه الله، عن ابن عباس عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، يعني رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، ويحتمل إيش في الإسراء والمعراج، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يعني أكثر النار النساء يكفرنا. قال يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير. العشير هو الزوج، سمي عشيرا من المعاشرة لأنه يعاشرها فسمي عشيرا. وكفران العشير هو جحود النعمة، نعمة الزوج وإحسان الزوج، تقول ما رأيت منك خيرا قط، كفران الزوج جحود إحسانه ونعمته عليها. وهذا في بيان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت منك خيرا قط، يعني شيء واحد فقط، وأنت الدهر كله تحسن إليها وتعطف عليها وترحمها قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا سبحان الله فطرة وجبلة جبلت عليه النساء كما أخذنا الآن من الحديث. ها؟ 10 فقط أخذنا. طيب ها 11 ناخذ هذا ايضا. يا بسم الله. قال رحمه الله باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم قوم فيك جاهليه، وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامي حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموه فأعينوهم. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني من صفات أهل الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يعني من فعل فعلا من أفعال الجاهلية ليس معناه أنه كافر، شق الجيوب لطم الخدود من فعل الجاهلية، لو أن امرأة فعلت ذلك لا يقال عنها كافرة، أليس كذلك؟ إنما قال فعلت فعل من فعل الجاهلية. والجاهلية نوعان، الجاهلية نوعان، جاهلية عامة وهي ما كانت قبل النبوة، ولا تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى ما كانت قبل النبوة، والثاني جاهلية خاصة وهي في شخص دون غيره، يعني يأتي بفعل من أفعال أهل الجاهلية. لقوله صلى الله عليه وسلم إنك برون فيك جاهلية، هذا معلق وصل البخاري رحمه الله. وقال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية فيها رد على راد البخاري، رد على الخوارج من جهة ورد على إيش المرجئة من جهة أخرى، رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، ورد على المرجئة اللي يقولون ما يضر مع الإيمان ذنب، يقول لا يضر لأنه تحت المشي إن شاء الله عذبه إن شاء عفى عنه. قال حدثنا سليمان بن حرب، قلنا قبل قليل إنه إيش قاضي مكة. قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب وهذا كوفي عن المعرور، المعرور بن سويد هو تابعي، قال الأعمش رأيت المعرور وعمره 120 سنة رأسه أسود ولحيته سوداء، يعني ما فيه ولا شيبة، شوف 120 سنة قال ليس فيه شيب قط، رأسه أسود ولحيته شيء سوداء، لأن الشيب قد يأتي أحيانا وراثة يا أخوة، أحيانا يأتي وراثة. قال لقيت أبا ذر من ربذة وهو موضع في البادية بين المدينة والقصيم، إذا جئت باتجاه القصيم موجود إلى الربذة. قالوا عليه حلة، الحلة ثوبان من نوع واحد، ثوب رداء أبيض وإزار أبيض مثلا، رداء أخضر وإزار أخضر يسمى حلة، لكن إيش الثوب من قطعتين من لون واحد. قال فسألت، قال وعلى غلام حلة، يعني حتى الغلام عليه حلة نفس حلة أبي ذر. فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا، في إيش شتمت رجلا وهو بلال، بلال ابن أبي رباح، عفوا بلال بن رباح كما جاء في بعض الروايات، بلال بن رباح. فعيرت بأمه، قال إيش يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. في رواية قال وكانت أمه أعجمية، أو قال يا ابن الأعجمية. فقال لنفسه سلم يا أبا ذر أعيرت بأمه، يعني هذا ليس من فعل الإسلام، هذا من فعل الجاهلية يعير بأمه أو بأبيه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية، هذه الجاهلية الخاصة، يعني أن هذا الفعل من صفات أهل الجاهلية تعير بأمه. فكان يا أخوي يعني جاء في الروايات أن أبا ذر رحمه الله جاء إلى بلال فوضع أبو ذر رأسه على الأرض وقال يا بلال أوطأ على رأسي، انظر كيف سبحان الله الصحابة والله عليهم وصف قلوبهم. وكل إنسان يا أخوي عرضة للغضب، سبحان الله كل إنسان عرضة للغضب معرض، هو بكر الصديق هو خليفة رسول الله كما جاء في البخاري ضرب عبده لما أضاع الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا المحرم يضرب عبده، يعني عرضة الإنسان عرضة. شوف فقال إخوانكم خولكم، يعني خدامكم وعبيدكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني أن الفقر هم الذي جعلهم ليش خدام عندكم الفقر، فمن كان أخوه تحت يده يعني أخوه في الإسلام أخوة الإسلام فليطعمه مما يأكل، إذا أكلت أعطى من الطعام، وللبسه مما يلبس، هذا الشاهد أن نفس الحلة التي عليه أعطاها لي للخادم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفه فوق طاقته، فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني لا تشق عليه في العمل، لا تشق عليه في العمل لأن أخوك في الإسلام، إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، فلا تشق عليه في العمل لأنه خادم وما جاء ما خدمك إلا للحاجة. نعم. قال رحمه الله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أجبني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، يعني أيضا هذا من أمور الجاهلية قتل المسلم لأخي المسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك هذا من البصرة، قال حدثنا حماد بن زيد البصري رحمه الله، وكان حماد يا أخوة من يعني من أثبت الناس في أيوب السقطياني قال لازمت أيوب 20 سنة ما قاب عني. يقول لازمت أيوب 20 سنة ما قاب عني. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس. حتى يقول ابن معين يقول كل من خالف حماد في أيوب يقدم حماد لو كل العالم خالفوه. قال عن الحسن، قلنا القاعدة تطلع حسن من هو؟ البصري. عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رحمه الله، فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما يعني حرب فتنة فالقاتل المقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا في بيان أن الإنسان في الفتن يعتزل الفتن، لكن لما وقعت الفتنة بين الصحابة طائفة من الصحابة اعتزل الفتن مطلقا، وآخر قال لا تنصر المظلومة على الباقية، تنصر المظلومة فإن بقت تحتها مع الأخرى فقاتل إيش التي تبقي، فالباقية تقاتل لأنها ظلمت هذه الفرقة. فالشاهد يا أخوة أن هذا في بيان أن قتل المسلم يا أخي المسلم من فعل الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. نقف عند قول باب ظلم دون ظلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. أنا شهر يا شيخ لا لا هو يعني أو بكرة لما شاف رأى الأحنف ذهب للقتال قال ارجع، أهل الشام مسلمون وهل العراق مسلمون؟ العراق ما علي رحمه الله أصحابه والشام ما علي رحمه الله أصحابه، فكلهم يعني مسلمين. يقول الآن هؤلاء كل مسلمين، إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل مقتول في النار، فقال أخشى أنك إذا قتلت تدخل النار وإذا قتلت مسلما تدخل النار. يقول أن هذا يعني حرب فتنة فارجع. إيه نعم، فأراد يعني نصح. وقال لا أهل بعض قال لا، قال الفتنة الشيء الملتبس إذا كان الحق غير واضح، أما كان الحق واضح وهذه الفرقة بغت على الفرقة الثانية لا فقاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم نعم جاه ها اي نعم الاعمال الصالحه هنا لا لا شو اي نعم الفتنه الخاصه كما قال حديث حذيفه في الصحيح ان عمر بن الخطاب قال ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفه انا. قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصدقة والصيام والزكاة، يعني إيش يعني فتنة الشبهة اسمها الشهوات. فقال عمر ليس عن هذه أسأل، إنما أسأل عن العامة يعني الفتنة التي تعم الناس. فقال حذيفة إن دونها باب، الباب عمر. فقال أيفتح أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يسد أبدا. إيه فالفتنة العامة تعم، أعوذ بالله تعم. لكن يقول حذيفة بن يمان وكان من أعلم الناس في الفتن قال أو قال علي رحمه قال ما الخمر صرفا بأذهب من العقول من الفتن. يقول ما الخمر صرفا بأذهب من العقول من الفتن. ويقول الباب ابن القيم رحمه الله يقول فتنة إذا وقعت نظر لها الجاهل من قريب وخاض فيها يعني تكلم، ونظر فيها العالم من بعيد وسكت يعني تفكر في في في في عواقب فتياه. يعني انظروا لما حصل يا اخوة في بلاد الشام لما قاموا على الحاكم قال الشيخ صالح فوزان هذه فتنة، وكل يعني قامت عليه قيامه من الحزبيين اخوان المسلمين وغيرهم من الحزبيه، قامت قيامه على الشيخ صالح الفوزان. لما راوا ما حصل من فتن لاخواننا المسلمين في سوريا من قتل الانفس وخراب بيوت وزروع واغتصاب النساء، حصل فتن. بعضهم قال انا ما قلت اخرجوا. شوف تنكروا يا اخوان تنكروا، كما قال الشيطان اني جار لكم. فلما ترات الفتان نكص على عقبيه، قال اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. شوف فهؤلاء كهؤلاء حثوا الناس ثم قالوا نحن ما قلنا للناس اخرجوا، وما قلنا لهم في ان في جهاد ولا قلنا ذلك. فالشاهد اخوة ان يعني العالم ينظر الفتنة لبعيد فيسكت، لكن يقول اين العلماء؟ لماذا لا يتكلم العلماء؟ ما يخوضون كما يخوض الجهال. فيجي الجهال في يعني مواقع التواصل الاجتماعي ويذكرون الاحاديث والايات العامه تحث على القتال ونحو ذلك، ومع هذا فاذا راوا ما يحصل من شر سكتوا وتبروا. ذاك يخطب في بلاد مصر الجهاد، قال ما قلت في الجهاد. هو يخطب في بلاد مصر على الناس وراء سبحان الله. فكثير منهم يعني لما راى هذا الامر نكص على عقبه. نسال الله العافيه والسلامه. نعم.